أصبح ممكن يأتي بناء الفعل من مستتر. الرسالة قرئت، الرسالة قرئت، أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر. الكتاب قرئ، طب يعني فما يمكن أقول لك ما قرئ الكتاب، ما قرئ الكتاب، الفعل ده فعل ولا لم يفعل؟ هو احنا لا ايوه، لان فاعل فعل الامر لابد ان يكون حاضرا امامك. هتحذفه كيف تحذفه؟ ده لابد ان يكون مامورا موجودا، سواء كان ضميرا مستترا او ضميرا بارزا، وليس دائما مستترا. يعني اقرا واقرئي واقرا زي المثنى، واقرأوا واقرأنا، فلا بد في فاعل الامر ان يكون ايه مخاطبا موجودا، فلا يحذف، فلا ايه فلا يحذف. اما قضيه الفعل يعني حدث ام سيحدث، كثير من الافعال يعني اذا نفيته يبقى لم يحدث وتجعل له فاعلا. يعني حينما اقول مثلا ما حضر ما ضرب ما ضرب علي اخاه، نفيت الضرب عنه ام لا؟ يبقى هو ضرب، وما هذا تسميه ايه؟ فاعل، تسميه ايه؟ فاعل. فاعل ايه؟ فاعل عدم الضرب. فاعل ايه؟ فاعل عدم الضرب، مرة فاعل للضرب ومرة فاعل ايه؟ لعدم الضرب. اذا يضم اول الفعل ماضيا كان او مضارعا، ويقصر ما قبل اخر الماضي ويفتح ما قبل اخر المضارع. طيب ما رايكم وقد سمعتم وجيء بالنبي؟ جيء ده فعل مبني للمفعول، جيء بالنبيين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وقيل، قيل ده فعل مبني للمفعول، أين الضمة؟ تمام. إذا كان الفعل الذي سيبنى للمفعول معتل الوسط، يعني وسط حرف علة، فبنقلب حرف العلة إلى ياء، ثم نقلب الكسرة التي كان ينبغي أن تكون في أول الفعل، نقلب الضمة التي كان ينبغي أن تكون في أول الفعل إلى كسرة، حتى إيه؟ حتى تناسب الياء. جيء بالنبيين، قيل يا أرض، صيم رمضان، صيم رمضان، بيع المتاع، قيل يا أرض. هذا هو الأكثر. وهناك لغتان، لغة تقول لك ضم أوله واقلب الحرف العلة واوا، لغة أخرى تقول إيه؟ يبقى اللغة الأولى أن تخلص الكسر للحرف الأول، تجيء بإخلاص الكسر، فيكون حرف العلة ياء، قيل، بيع، صيم، جيء. فاعل إيه؟ الفاعل في قيل الله عز وجل، فلم تذكره الآية، لم يقل وقال الله يا أرض، يا أرض ابلعي ماءك. نعم، قاعدة ماذا؟ بنقول إذا كان الفعل الذي نريد أن نبنيه للمفعول معتل الوسط